طبعا يطيب اللقاء في يوم الاثنين مع الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبح عليك أخوي أبو عمر وعلى أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا، صبحت بمثله. طبعا كما عودتنا أن نأخذ هذه السلسلة الميمونة من أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحة النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب حينما يتعرف المسلم على ربه عز وجل، يزداد إيمانا به، ينشرح صدره. ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل نفسه بها في كتابه اسم المتكبر والكبير، سبحانه. فربنا عز وجل هو المتكبر سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الكبير. المتكبر سبحانه اسم يدل على وصفه عز وجل بالتكبر والكبرياء، فهو المتكبر وهو الكبير الذي تكبر عن كل سوء وظلم وشر، وهو سبحانه وتعالى المتكبر الكبير الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله سبحانه، وهو المتكبر سبحانه الكبير الذي كبر وعظم، فكل شيء دون جلاله سبحانه وتعالى صغير وحقير، وهو سبحانه وتعالى المتكبر الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض ذو العظمة والسلطان جل وعلا. ورد اسم الله عز وجل المتكبر في القرآن في آية واحدة التي جمع الله عز وجل بها كثيرا من أسمائه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أما اسم الله الكبير فورد في القرآن في 6 مواضع، منها قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ومنها قوله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير، ومنها قوله سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. ما هي آثار الإيمان بهذين الاسمين؟ إذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل هو المتكبر الكبير فإن لذلك آثارا كثيرة. أولا، أن نعلم بأن الله عز وجل هو المتصف بصفة الكبرياء والكبر، فربنا عز وجل هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته وسلطانه، أكبر من أن نحيط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله عز وجل أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته، ولذلك نهينا عن التفكر في الله عز وجل لأننا لن ندرك ذلك بعقولنا القاصرة المحدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. إن التكبر لا يليق إلا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى وحده الملك وما سواه مملوك، ولأنه سبحانه وتعالى وحده الرب وما سواه مربوب، ولأنه سبحانه وتعالى وحده الخالق وما سواه مخلوق، وهو وحده عز وجل المتفرد بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. المنزه عن النقائص الذي له الملك والتصرف والتدبير والعظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله، هو وحده المتكبر الكبير لا شريك له سبحانه. ومن آثار الإيمان بسم الله الكبير والمتكبر أن التكبر لا يكون إلا لله عز وجل، وأما العبد المخلوق فشأنه التواضع، ولا يجوز للإنسان أن يتكبر على خلق الله سبحانه، الكبرياء والتكبر صفة لا تجوز للعباد المخلوقين، إنما هي صفة يتصف بها رب العالمين المتكبر الكبير. ولذلك توعد الله عز وجل كل من اتصف بهذه الصفة فقال: الذين تتوفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وجاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، متكبر لا يقبل الحق ولا يقبل النصيحة. وغمط الناس أي احتقار الناس، المتكبر يحتقر الناس. المتكبر مستحق لدخول النار كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. عتل الفظ الغليظ من الناس، الجواظ المختال في مشيته المتكبر. إن من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المتكبرون. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الذين ينازعون الله عز وجل يشاركونه بغير حق في صفة الكبرياء، لا ينظرون إلى الناس إلا بعين الاحتقار والاستصغار. ارتقوا بحالهم من منازعة العباد إلى منازعة رب العباد، فتوعدهم الله عز وجل بأشد الوعيد. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدة منهما فقد عذبته. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن بها صمخ، والعين دامعة والثغر ملعوب. يبلى التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. الذي في قلبه كبر إما أن يكون كبرا عن الحق وكراهة له ورد للحق وهو ظاهر، فهذا يقع في الكفر بالله عز وجل، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقد يكون هذا الكبر تكبرا على الخلق وتعاظما عليهم، لكنه لا يستكبر عن عبادة الله، فهذا لا يدخل الجنة دخولا كاملا حتى يسبق بعذاب إلا أن يرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان باسم الله الكبير المتكبر أن الله عز وجل يحب من العبد أن يكون متواضعا عند أمره امتثالا وعند نهيه اجتنابا. فالشرف ينال بالخضوع والاستكانة لله والتواضع للمسلمين ولين الجانب واحتمال الأذى والصبر. واخفض جناحك للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. التواضع من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء. موسى عليه السلام رفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير. داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. زكريا عليه السلام كان نجارا. عيسى عليه السلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وما من نبي إلا ورع الغنم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب رحيما خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم، يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر. ركب الحمار وأردف عليه، يسلم على الصبيان، يبدأ من لقيه بالسلام، يجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع. في صحيح مسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت يكون في مهنة أهله يعني خدمتهم. إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. التواضع سبب العدل والألفة والمحبة المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. المتواضع منكسر القلب لله، خافض جناح الذل والرحمة لعباد الله، لا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل للناس عليه. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويقربه ويكرمه، فينبغي للإنسان أن يكون متواضعا. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فهذه هي الصفة التي اتصف بها ربنا عز وجل، وهي صفة الكبرياء، لا تنبغي إلا لله عز وجل الكبير المتعال سبحانه وتعالى. أما شأن المخلوق فشأنه التواضع والانكسار والذل للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يتواضع الإنسان للناس، لا يتكبر على خلق الله عز وجل، لا يرد النصيحة، يقبل الحق وإن كان ممن هو دونه في العلم أو دونه في السن أو دونه في الجنس، لا يحتقر الناس ويرى أنه فوقهم، بل هو وهم في مكان واحد وفي أرض واحدة وفي سفينة واحدة ومخلوقون من تراب. هكذا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف أن الله عز وجل هو الكبير المتعال، وكيف أنه هو المتواضع لخلق الله عز وجل، فلا يكون متكبرا لأنها من صفة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع وأن يعيدنا من الكبر والكبرياء، إنه السميع المجيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، إنه أعلى وأعلم جل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعل ما ذكرت في ميزان حسناتك يوم تلقاه، وأن يجمعني وإياك وجميع من يستمع إلينا في هذه اللحظات في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.